الإرجاف في أي باب من الأبواب ليس صفة محمودة، فلم يأتي الإرجاف إلا من صفة المنافقين، أما المؤمنون فهم أهل فأل وانشراح صدر. أما المرجف من هو؟ الذي دائما يذكر الأشياء التي تثبط، تضعف العزيمة، تشكك في القدرات، تشكك في المستقبل، تجعلك من وهن، يعني تشعر بشيء من وهن إلى وهن إلى وهن. وأما المخلصون فهم الذين ينهضون بالهمة ولا يجعلون للشيطان مدخلا، ويكون دائما معهم يقين بأن الله جل وعلا معهم ولن يترهم أعمالهم. وهذا باب رحب للإمام وللخطيب وللداعية في بث الفأل والنور وإبعاد التشاؤم عن الناس بأي شكل من الأشكال.